بعد قال الشاعر قال ماكن رحمه الله قوله هو نؤمن بملك الموكل بقبض أرواح العالمين. قال الشاعر رحمه الله قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره، وصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وهذا نعم هذه الآية أشكلت على بعض الناس، كيف الله عز وجل يقول قل يتوفاكم ملك الموت، فوكل الوفاة إلى ملك الموت، وفي آية أخرى وكل الوفاة إلى الملائكة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وفي آية ثالثة وكل الله الموت لنفسه فقال الله يتوفى الأنفس، فظن البعض أن هذا فيه تناقض، أو قال إيش أن الذي يتوفى مرة الله ومرة الملك ومرة الملائكة، وهذا نقول لا تناقض، فإن الذي يباشر الوفاة هو الملك، ملك الموت الذي وكل له هذا الأمر، ثم فإذا توفاه ملك الموت قبض روحه تولته الملائكة. الملائكة من؟ الملائكة الذين يستقبلونه ويأخذونه، وكلما مر على ملأ قالوا من صاحب هذا الريح الطيب، وإذا كان صالحا، وإذا كان فاسدا قالوا من صاحب هذا الريح الخبيثة، فيتأذى برائحته من في السماوات. وأما وإضافتها إلى الله عز وجل فإنها إضافة إيش؟ إضافة الشيء إلى أصله، فإن ملك الموت لا يقبض إلا من أذن الله عز وجل بقبضه، كما في قوله جل وعلا وإذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، إلى أن قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. قال وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، كيف؟ وقضاءه وقدره وحكمه عندكم أمري. اي نعم، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره. ايه أمره يعني أمر الشرع، أمره الكوني، أمر الله الكوني. نعم، الوفاة أمر الله الكوني. قال وقد اختلف في حقيقة النفس ما النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة وهل الأمارة وهل اللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده، وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. وإن كان الإشارة أو الكلام في هذا الموضوع ما فيه كثير فائدة، إيش ماهية النفس؟ هل هي يعني ماهية مستقلة وإنما تسكن في هذا يعني في الروح، أو أنها جزء من أجزاء البدن أو غير ماله؟ الله عز وجل لما قال إيش يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم، لأن أصلا لو أجيبك أنا عليها إيش الطائلة والفائدة من تحت من ورائها؟ ما في فائدة، يعني أنت عرفت ما هي النفس أو ما عرفتها، إيش أحدثت في إيمانك؟ زادت إيمانك؟ ما يعني الجهل فيه لا يزيدك لا ينقصك، والعلم فيه لا يزيدك. نعم. فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمهم في الكتاب والسنة،

وفلان والله نفسه ضعيفة، يعني روحه ضعيفة. وتجد مرات يعبر بالنفس عن أشياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل الدم، قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، قال والنفس بالنفس، يعني الدم بالدم. وهذا يشمل إيش؟ يشمل القصاص ويشمل الجراحات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وما لا نفس له سائلة، يقصد بذلك إيش؟ ما ليس له عروق ودم يجري في دم يجري في العروق. نعم. قال والنفس العين، يقال أصابت فلانا نفس أي عين، والنفس الذات. قال تعالى فسلموا على أنفسكم، وقال تعالى لا تقتلوا أنفسكم ونحو ذلك. وأما الروح فلا يطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس، وتطلق الروح على القرآن وعلى جبرائيل. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقال تعالى نزل به الروح الأمين، ويطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيده الله به ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى، كما قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وكذلك القوى التي في البدن فإنها أيضا تسمى أرواحا، فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام، ويطلق الروح على أخص من هذا كله، وهو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس متفاوتون في هذه الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهميا. تغلب عليه الأرواح إنه يعني يقول لما ذكرنا معنى الروح يقول الروح الباصرة والروح السامعة والروح الشامة، ويطلق الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله. يعني إيش؟ أن لما يصير إنسان عنده قوة معرفة بالله، وهذا تنتج عن أشياء، تنتج على حسن التوكل، على حسن اللجوء، على حسن الاستعانة. يقول أن يقول هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة في طلبه وإرادته، تنبعث همة له في الطاعة في كل شيء. فيقال فلان روحاني، روحاني يعني إيش؟ كثير التعبد، ويعني كثير يتعلق بكل شيء يقربه إلى الله عز وجل. هذا معنى إيش لما يقول روحاني؟ يقول يعني لأن مفسر وإيش أن الروح هي قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة في إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن. فالعلم روح، والإحسان روح، والمحبة روح، والتوكل روح، والصدق روح، والناس يتفاوتون في هذا الروح. فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا، يقول فلان والله روحاني، مثل لما تجلس والله فلان جلست معه ما شاء الله روحاني، يربطك بالله عز وجل. هذا مقصود، هذا مصطلحهم يعني. وهذا يعني بالنسبة للتسمية به نقول لا مشاحة، لكن يعني مرات بعض الألفاظ تغلب على بعض أهل البدع فيتجنبها الإنسان. قال وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس، مطمئنة ولوامة وأمارة. قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذا ومنهم من تغلب عليه هذا، كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة، وقال تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة، وقال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء. أي وهذا هل هن ثلاث أو أقل؟ منهم من قال أن الأنفس ثلاث، إما الإنسان يتمثل فيه نفس مطمئنة، أو نفس أمارة بسوء، أو نفس لا هذا ولا هذا بينا. وبعض أهل العلم قال لا، مثل ابن القيم يقول أن الأنفس نفسها، إما نفس مطمئنة أو نفس أمارة بسوء. طيب واللوامة؟ قال اللوامة وصف للنفسين، فتجد أنها تلوم على السوء إذا فعله. نعم. قال والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء.

فيقول له من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث. إذا كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. إيه. العبد الآخرة بيكون انقطاع عن الآخرة وإقبال على الدنيا. عكس لا صحيح المعنى لأن العبد سواء مؤمن ولا كافر يقول إذا كان في انقطاع فإن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا يعني ترك الدنيا خلفه ومقبل على الآخرة. طيب كافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة الكافر ما عنده إقبال على الآخرة. يقول إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. اللي في المسند كلاهما في معنى واحد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. القصد على أساس انقطاع من الدنيا يعني في آخر لحظات الدنيا ممكن. إيه. انقطاع من الدنيا من أهل الدنيا. يعني لا لا لا لا. المعنى أنه انقطاع من الدنيا يعني خلاص انتهى من الدنيا والآن أمره إلى الآخرة. شوف المعنى واحد ترى بس أنه هو اللي هو قدم وأخر. شوف يقول لك إن العبد المؤمن إذا كان إيش مكتوب عندك؟ إذا كان في إقبال من الآخرة في إقبال إيش؟ من الآخرة وانقطاع من الدنيا واضح؟ يقول في الكافر إذا كان إيش؟ في انقطاع من الدنيا قدم هذا قدم العبارة هذه وإقبال من الآخرة يعني كلاهما في إيش؟ انقطاع من الدنيا وكلاهما في إيش؟ واضح أبو محمد؟ العبارتين نفس الشيء بس الترتيب ملخبط. أنا ظننت يعني إن انقطاع من الدنيا يعني إن ترك ملذات الدنيا وانقطع للعبادة. إيه لا لا لا. أنا انتقال يعني. هم الدنيا ومن هم الآخرة. إيه لا المعنى واحد إن كلاهما جعل الدنيا خلفه وأقبل الحين على الآخرة. وصل الحالة. إيه لكن إيش هو مقدم وآخر في المسند ما في تقديم وتأخير إذا كان العبد في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة. إذا كان المؤمن إيش في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة هنا إيش واحد قال له في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة والثاني قال إيش في إقبال على الآخرة وانقطاع من الدنيا. قال فيقولون فلان ابن فلان فأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فلا يفتح له فاستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك